بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل الكلام في خصائص الألوهية، هي الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره. من أثبتها لله كان موحدا لله، ومن أثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في الخصائص التي لا تكون إلا لله. فبدل ما الخصيصة دي تكون لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، بقت شركة، اشترك مع الله، ليس في حقيقة الأمر طبعا، اشترك مع الله غيره في هذه الخصائص. يقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم، وما بيعلمش هنا بنقول ونوضح، لأنه هيبقى عمل ند لله، عمل ند لله. واتكلمنا عن موضوع الأنداد، احنا كنا بنتكلم في الخصائص، وقلنا الخصائص الدعاء والنذر والشفاعة والتوسل، الأولياء، الغيب، الحاكمية. موعدنا النهاردة مع خصيصة من خصائص الألوهية، وهي الحلف أو القسم. الحلف أو القسم، المفروض طبعا أن الإنسان المسلم بيعظم الله، فالقسم أو الحلف تعظيم للي أنت بتحلف به. يعني أنت بتتكلم معايا في موضوع، فأنا بقول لك يا بقى معقول كده، فأنت عايز إيه؟ تأكد الكلام، تقول لي والله العظيم. يعني إيه والله العظيم؟ يعني أشهد الله أنني صادق، اشهد يا رب علي أنا صادق ما بكذبش. طيب انت بتشهد مين بقى؟ المسلم بيشهد الله. طب والموحد؟ طب واللي غيره بقى عمال يقول ايه؟ وحياة ابويا وتربة امي ومش عارف والعيش والملح والمية الطهرة، اكون على دين النصارى، علي الحرام من ديني، علي الحرام من دين محمد، وحياتك عندي والنعمة والختمة والعشرة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه يعني حنفنات ما انزل الله بها من سلطان. ده عندنا احنا كرجاله، الستات عندهم بقى حنفان تاني خالص، تقول لها وحياتك عندي وشبشب ام عبده. انا ما اعرفش مين ام عبده اللي بيحلفوا بشبشبها دي. المسلم لا يعظم الا الله تبارك وتعالى، المسلم لا يعظم الا الله. ربنا في القران بيعلمنا بقى لما نيجي نقسم، نقسم بايه؟ قال الله تبارك وتعالى سوره يونس: ويستنبئونك، يعني يستخبرونك، أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يستنبئونك، قل إي وربي، وربي. بص القسم، كذلك يقول الله تبارك وتعالى سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فيش آخرة؟ قل، رد عليهم يا محمد، قل بل، قل بلى وربي، وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة وذلك على الله إيه؟ يسير. إذا قل إي وربي إنه لحق، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي، أدي القسم. قال الله تبارك وتعالى سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن أقسم الله تبارك وتعالى في الأول، قال إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكن أقسم الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. واحد يقول لي: طب انت عمال تجيب آيات ان ربنا أقسم فيها بنفسه بلى وربي، فلا وربك، فوربك لنسألنهم. طب ما في آيات ربنا أقسم فيها بالمخلوقات، لما ربنا مثلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، سورة العصر. هل ينفع أن أنا أقعد أقول برضو كده والعصر زي ما بكلمك كده؟ لا. ليه؟ لأن الله خالق، والخالق يقسم بالمخلوقات، أما المخلوقات فلا تقسم إلا بالخالق. يعني الله يقول سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طب الخالق وهو الله يقسم بالمخلوقات اللي خلقها، لكن بيقسم بها ليه؟ عشان يلفت نظرنا للعبرة والعظة والاعتبار. يعني لما يقول والعصر، ايه هو العصر؟ ان قلنا صلاة العصر يبقى الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى. طب وان قلنا ان العصر هو الدهر او العمر، العمر بتاعنا والدهر بتاعنا اللي احنا يعني حياتنا اللي عايشينها، يبقى خلي بالك ان الوقت له اربع خصائص: اثمن واغلى شيء في الوجود، بيمر بسرعة، اللي بيمر ما بيرجعش، واللي بيمر ما بيتعوضش. يبقى كان ربنا بيلفت نظرك الى قيمة الايه؟ الوقت وقيمة العصر. لما يقول والشمس وضحاها، سورة الشمس، الشمس اللي قربت مننا ملي نتحرق، ولو بعدت عننا ملي نتجمد. سبحانك يا رب. طب وايه دي محطوطة فين دي؟ ومحطوطة ازاي دي؟ ده هو الله. يبقى والشمس وضحاها والقمر اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار الى اخر الايه. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة مثلا يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، تفكر بقى في الكون وكده. يبقى المخلوق يقسم بالخالق، لكن الخالق قد يقسم بالمخلوق عشان يلفت نظرنا إلى ما في هذا الخلق من عبرة ومن عظة. شفنا الآيات اللي احنا نحلف بالله، نشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من كان حالفا فلا يحلف، لا يحلف إلا بالله. ده حديث، الحديث الثاني صحيح مسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اسكت. وفي رواية يسكت، يسكت كده، أو في يصمت. من كان حالفا فليحلف بالله. عايز تحلف؟ احلف بالله بس، لكن ما تحلفش بغير الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. ايه الطواغي؟ الطواغي جمع طاغية، والطاغية ما عبد من دون الله. اي شيء يعبد من دون الله كانت الناس تقعد تحلف، تقول واللات والعزة ومناه، يحلفوا بالأصنام ويحلفوا بالطواغي. حديث صحيح مسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. تقولش حياة أبويا مش عارف ايه كده. يعني في هنا أمر غريب جدا يا اخوانا، والله سبحان الله العظيم، يعني حاجة عجيبة. يعني بالله عليك، بالله عليك، إبليس والكفار، إبليس الكافر بالله والكفار الكفار بالله ومشركون بالله، يحلفوا بالله وانت يا مسلم يا موحد تحلف بغير الله؟ ازاي دي؟ ازاي؟ واحد يقول ازاي؟ يعني ابليس حلف بالله؟ اواخر سورة صاد: قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربي فانظرني، انظرني، طب امهلني الى يوم يبعثون. انا من رايح جهنم، رايح جهنم، طب سلمي لغايه الاخره ما تيجي يعني. قال فانك من المنظرين، خد وقتك الى يوم الوقت المعلوم. ابليس الملعون قال ايه؟ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ما قالش وحياه النار اللي خلقتني منها، وحياه مش عارف مين. ده ابليس المشرك يقول: قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. حلف ابليس واقسم، ربنا رد عليه القسم. قال فالحق، ردا على قسم ابليس، قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. اذا ابليس الملعون المشرك يحلف بالله، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. احنا المفروض احنا الاولى، ده احنا المسلمون الموحدون. المشركون كذلك: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم، ها، فزينا بينهم. المهم حلفوا، لما حلفوا قالوا ايه؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المشركون بيقولوا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله يا رب ما كنا مشركين أبدا. يا ربي وهم مشركون وكفر يحلفوا بالله العظيم وإحنا نحلف بغير الله. شوف في سورة الشعراء يقول الله تبارك وتعالى بعد ما ألقى الله عز وجل في جهنم الكفار والمشركون فكبكبوا فيها. عارف كبكبوا يعني بالبلد عندنا بأسلوبنا ادقلجوا يعني تكركبوا يعني ارمي ارمي ارمي ارمي, ارمي. ها كلا لا ينبذلنا في الحطمة سورة هم ينبذلنا ينقينا يعرف المجرمون بسماهم سورة الرحمن فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها يتمسك من شوشته كده ومن رجله ويخذفنا فده بيترمى وده بيترمى وده بيترمى. الله يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا في جهنم وهم فيها يختصمون تالله حلفوا بمين؟ بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. مش هينفع خلاص. لكن حلفوا بمين؟ ها؟ بالله. بالله حلفوا بالله تبارك وتعالى فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب العلماء بيقولوا إيه لو إن واحد بيحلف بغير الله مثلا حياة كذا وحياة كذا وهو مش بي يعني مش قاصد يعظم بس غلطان نقوم نقول له هذا شرك أصغر صحح نفسك ما تبقاش تحلف تاني استغفر الله ارجع. إنما لو واحد بيحلف بغير الله تعظيما لما يحلف به يبقى ده شرك وكفر بالله وده بقى هي ايه موضوعنا بتاع خصيصة الايه الحلف لأنه ده أشرك مع الله غير الله في خصيصة القسم والحلف التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. عقابها ايه بقى دي؟ قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. يعني ايه ليس منا؟ ليس على نهجنا ليس على سنتنا مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول وحياة الأمانة اللي بينه وبينك يا شيخ من حلف بالأمانة فليس منا. حديث رواه أبو داود. وسيدنا ابن عمر سيدنا ابن عمر بن الخطاب سمع رجل يقول لا والكعبة لا والكعبة بيت الله بيحلف بالكعبة قال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو ده موضوع خصيصة الحلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث رواه الترمذي حديث رواه الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول من حلف فقال في حلفه وبيحلف واللات والعزى. اللات مسمينه اللات ليه؟ على اسم الله. العزى العزيز ومناه المنان. شو بيسموا باسماء الله الحسنى والعياذ بالله عشان ما تيجي تقول لهم اعبدوا الله يقول لك ما احنا بنعبد الله اهو ما هو اللات اهو الله اللات اهو الله. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فقال في حلفه باللات. على فكره اللات ده كان رجل صالح رجل طيب وكان يلت السويق للحجيج يوم على خدمه حجاج بيت الله حديث صحيح. ولما مات جزعوا عليه فعملوا له صنم عشان يفتكروه ومع مرور الزمان عبد اللات من دون الله. الناس بقت تندر له وتذبح له وتحلف بيه ها وتدعوه وتقول ها وتبسحوا فيه ياخدوا بركه فعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فقال في حلفه باللات والعزى باللات والعزى غلط اهو فليقل ارجع بسرعه صلح فليقل لا اله الا الله صلح نفسه. فمثلا انا بتكلم مع واحد بقول له والنبي يا اخي اوه النبي لا غلط غلط لا اله الا الله محمد رسول الله معلش الله يبارك لك بالله عليك تجيب لي تعمل بالله اصلح واحد بيتكلم مع التاني فغلط وهو بيتكلم وحياه تربت مش ايه تربت ايه ده حلف بغير الله. لا لا لا استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله وتحلف بالله يعني تصحح نفسك يعني صحح نفسك. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لاخيه حديث البخاري ومسلم ومن قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق. يعني ايه تعالى اقامرك؟ تراهني تراهني تراهني انا قلت تراهني لا لا لا استغفر الله اتصدق بقى بكلمه طيبه بفلوس باي حاجه عشان اشيل كلمه ايه تراهني اللي هي تعالى اقامرك. القمار القمار سوره المائده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر القمار والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. للاسف في محطات النهارده عامله نفسها محطات اسلاميه وبتتعامل بالميسر. تعرف ازاي؟ تقول لك في رقم اهو اتصل عليه هيتخصم من فلوسك نص جنيه او جنيه مقابل ان ايه تنزل سحب بعد كده او الله الله الله. طب ما هو ده انت تحط ريال وانا احط ريال يلا نلعب نلعب اي حاجه اللي يكسب ياخد الريالين. طب ما ده الميسر ده القمار ده قمار. فخلي بالك من الامر ده. يبقى من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق. لكن ما ايه ما نحلفش الا بالله تبارك وتعالى. زي ما قلنا كده ممكن الانسان بيغلط بس ما فيش اصرار على الغلط. خلي بالك يعني لما يجي واحد مثلا يحلف بغير الله زي ما انت بتقعد تسمع الناس الناس بتطلع ايمان غريبه زي ما بقول لك كده. اللي عمال يحلف بابوه وعيلته وشرف امي ومش عارف ايه وتيجي تقول له يا اخي بتحلف ليه بس بغير الله؟ ليه بتحلف بغير الله؟ ما اصلها يعني احنا اتعودنا على كده. لا اتعودت على غلط. ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. فلما نغلط نصلح نفسينا على طول. ما يكونش عندنا اصرار. لان بعض الناس بتحلف بغير الله ولما تقول له يقول لك يا عم انت ما تزوداش ما تبقاش عنبالي قوي كده. انما اللي عمله بالنيات انما اللي عمله بالنيات اللي عمله بالنيات. طب انما الاعمال وانت عملت عمل غلط انك حلفت بغير الله ايه اللي دخل النيه في المواضيع دي؟ اللي عمله بالنيات زي ما زي ما بيصليش يقول لك انما اللي عمله بالنيات. طب ما انت ما بتصليش بنيه ايه؟ يعني انما الاعمال بالنيات. فين العمل؟ لازم يكون في عمل وهيكون بيحركوا النية. لكن انت ما بتعملش تقول لي انما الاعمال. فين الاعمال دي؟ اللي ما بيصليش ده يقول لك انما الاعمال. طب ما انت ما بتصليش. او اللي بيحلف بغير الله يقول لك انما الاعمال. ما انت عملك منيل اهو. لكن لو انت تبت الى الله وبطلت حلفان بغير الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل توبتك. الله يقول في سوره ال عمران والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللهم اغفر لي وسامحني يا رب. ومن يغفر الذنوب الا الله بشرط ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. تعرف مين دول؟ دول المتقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سورة آل عمران وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. من إيه؟ من المتقين. سبحان الله. أيها الإنسان عرضة بس ما فيش إصرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لكن ما يجيش واحد ماشي في الشارع مع واحد دب في وشه بالبوكس. ايه ده والله كل ابن ادم خطاء. اصل احنا انسان بيقع. طب خد انت كمان اهو وكل ابن ادم خطاء. ده كلام ده. لا يعني زي ربنا ما قال في سوره طه عن سيدنا ادم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ما تاكلش من الشجره دي يا ادم ولم نجد له عزما. ما كانش عنده اصرار على المعصية. واضحة دي؟ فاللي يخطأ نقول له ارجع. الله يقول في سورة طه وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لما نحلف بغير الله ونغلط نرجع تاني. في بعض الناس يقول لك ايه، انت بتقول لما نحلف نحلف بالله وما نحلفش بغير الله. ايوه ده التوحيد. ازاي؟ هو ربنا مش بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ يقول له استنى الاول، انت عارف دي سورة ايه؟ هو لا عارف دي سورة ايه ولا عارف تفسيرها ايه. الناس بتطبش وبتدب في ايات وما مش عارف الايات دي حتى في سورة معناها ايه. ولا الايه بتقول ايه؟ ولا تجعلوا الله، لفظ الجلالة الله، عرضة لأيمانكم، مانع حاجز حائل يحول بينك وبين فعل الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تيجي أقول لك اعمل أعمال البر، اعمل أعمال التقوى، روح صالح بين الناس، تقول لا لا لا ده أنا حلف بالله العظيم. ومين قال لك تجعل يمين الله يمنعك عن فعل الخير؟ يبقى أنت اللي غلطان. نضرب مثلا عملي، واحد مثلا دخل دلوقتي يصلى اهو وبعدين طلع ما لقاش الجزمة دي اتسرقت، وقف بقى من غيظه كده قال ايه كده، طب والله ما انا داخل الجامع ولا مصلي في الجامع تاني، والله حلف بالله. يسمع الاذان بقى وانت ماشي تقول له تعرف لان ده الاذان بيأذن، ولا ده انا حلف بالله ما اخش الجامع. استنى استنى، ومين قال لك تحلف بالله انك ما تخشش الجامع؟ ليه جعلت يمين الله عرضة ومانع وحاجز وحائل يحول بينك وبين فعل الخير؟ أن تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني رحت تصلح بين اثنين، بعد ما مشيت قالوا ايه؟ سوسة، هو اللي موقع بينه وعمل نفسه زي صالح. وصلك الكلام، انا سوسة؟ انا؟ طب والله ما انا مصالح حد بقى. شفت بقى؟ تعالى يا عم في اثنين متخاصمين، تعالى. لا لا لا ده انا حالف بالله ما صالح حد. مين قال لك؟ مين؟ ما دي نزلت في مين الآية دي؟ نزلت سيدنا أبو بكر الصديق، مصطح ابن أثاثة ابن خالد ستنا عائشة، خاض في حديث الإفك عنها، وكان سيدنا أبو بكر بيتصدق عليه. فلما سمع سيدنا أبو بكر بقى أنا بتصدق عليك وبديك فلوس وبكرمك وتقول على بنتي عائشة كذا وكذا وكذا وكذا، هو طبق عليه الحد على فكرة، خد 80 جلد على ظهر مصطح ابن أثاثة. لكن سيدنا أبو بكر قال إيه؟ طب والله ما أنا متصدق عليه. بعد كده نزل القرآن بقى، ولا يأتلي، حلف ما تحلفش، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة. تحلف ليه يا أبو بكر؟ بتحلف ليه إنك ما تدلوش فلوس الرجل محتاج، ولما نيجي نقول لك اديله تقول لا أنا حالف بالله. هنا بقى، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. في يمين تاني الناس تقول ايه في التفسير الغلط برضه، يقول لك لا لا ما تحلفش بالله، اوعى تحلف بالله، ما تحلفش بالله خالص. ليه؟ الله بيقول واحفظوا ايمانكم، احفظوا ايمانكم. سورة ايه دي؟ والله ما انا عارف، بس المهم انها ايه؟ عشان لا اعرف الاول الايه في سوره المائده تفسيرها ايه؟ واحفظوا ايمانكم، اي لا تتركوا الايمان بدون كفاره. يعني ما تحلفش بالله العظيم على يمين وبعدين ترجع فيه وتعلقه كده، لا كفر عنه، كفر عنه، لكن ما تسيبوش متعلق. اللي هيحلف على يمين زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير. وتحللتها، تحللت اليمين، مش انا كنت حالف بالله العظيم ما اخشش الجامع، لا ان شاء الله انا هخش الجامع واصلي بعد كده، واليمين اللي انا حلفته ابقى كفر عنه. يبقى ايه؟ واحفظوا ايمانكم، يعني لا تتركوا الايمان بدون كفاره، لا تتركوا الايمان بدون كفاره. عايز ما تخشش في حته التكفير عن اليمين دي، لو خالفته علق اليمين على المشيئه. لو علقت اليمين على المشيئه يبقى مفيش كفاره. ازاي؟ انا عايزك تيجي تتغدى عندي بكره مثلا، بقول مثلا ما حدش ياخد الامر بجد يعني، بقول مثلا يعني، فتيجي بكره ان شاء الله تتغدى عندي، والله يا شيخ لا هتيجي ان شاء الله، طب احلف بالله انت جاي، والله تقول والله العظيم انا جاي، انت مش ضامن ظروفك. لو قلت والله العظيم لو لازم تيجي، انما ممكن تقول طيب بكره ان شاء الله، طب والله العظيم ان شاء الله حاجة، ان شاء الله. طب وما جيتش يبقى ما شاءش ربنا، يبقى ما فيش كفاره هنا، يبقى ما فيش كفاره يمين هنا. لو حبيت تعلق اليمين على المشيئه عشان تهرب من حكايه الايه كفاره اليمين دي، في امر تاني مهم جدا خلي بالك، ان اليمين على نيه المستحلف مش على نيتك انت. اليمين على نيه المستحلف يعني ايه؟ يعني مثلا انا ضاعت الساعه بتاعتي ورحت اتوضى وبعد قلعت الساعه، بعد ما اتوضيت ما لقيتش الساعه، فجيت هنا قلت لهم مين كان اخر واحد داخل الحمام؟ انا شفت فلان ده. تعال انت خدت الساعه؟ هيقول لي لا. طب احلف بالله العظيم، قول والله العظيم انا ما خدت الساعه. انا بحلفك على ايه؟ على الساعه، انك ما خدتش ايه الساعه. في واحد بيعمل نفسه حرك، هو سرق الساعه، يوم يحلف يقول لك ايه والله العظيم ثلاثه انا ما خدتها، الجاكيت ده انا ما خدتش الجاكيت ده، انا خدت الساعه. لا لا لا، انا بحلفك على ايه؟ على الجاكيت ده، الجاكيت ولا الساعه؟ انا بحلفك على الساعه. يبقى يمينك على نيتي مش نيتك انت، اليمين على نية المستحلف، انا اللي بحلفك. يبقى تقسم على نيتي انا مش نيتك انت. انا بحلفك على الساعة، خدت الساعة ولا لا؟ بتقولش لا والله العظيم اخدتها الجاكيتة او الكرافاتة، لا انا بحلفك على الساعة. فدي نقطة مهمة جدا تخلي بالك منها. طيب يبقى الايات اللي اتقالت دي كلها ما هياش مظبوطة. كلمة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا معناها ما تخليش ربنا حاجز يحول بينك وبين فعل الخير. والآية الثانية واحفظوا أيمانكم في سورة المائدة. طب ايه أنواع اليمين بقى؟ علشان ايه احنا كنا لسه بنقول واحفظوا أيمانكم يعني ايه؟ يعني لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. ايه الأنواع اليمين الأول ايه عشان نشوف اليمين ايه نوعه وكفرته ايه؟ الأيمان أربعة. واحد يمين لغو، اثنين معقد، ثلاثة غموس، أربعة باطل. يبقى يمين لغو معقد غموس باطل، تعال ناخدهم واحدة واحدة. يمين لغو، لغو يعني ايه لغو؟ يعني طلع من اللسان ملوش نية في قلبي بسرعة، طلع من اللسان ملوش نية في قلبي. أنا أحبك وبعزك، شفتك مش ماشي الله ازيك يا فلان ازيك كده، والله العظيم تشرب شاي، والله اللي تيجي يا شيخ، والله اللي تيجي، والله يا شيخ اللي تيجي، والله اللي تيجي، بالله عليك اللي تيجي، خلاص والله، والله العظيم اللي تيجي. شوف كم يمين انا قلت ايه؟ والله والله بالله عليك، ده كل ده ايه؟ لا طالع من لساني. ما جيتش خلاص مفيش مشكلة. لكن ده كان ايه؟ لمين لغو. طلع من اللسان بسرعة. يعني أنا قاعد كده في أخ بيقول لي معاك فكة يا أخواتي؟ لا والله. إيه بتقول إيه فكة؟ لا لا معايا استنى أهي أهي. بس أنا في الأول قلت إيه؟ قلت لا والله. قاعد انا في البيت كده الواد عندي بيلعب، ها والواد عامل دوشه، اسكت يالا يالا اسكت، والله العظيم ان ما سكت رميك من البلكونه. انت هترميه من البلكونه صحيح؟ لا. امال ايه ده؟ لغو، لغو. اليمين اللغو ملوش حساب، مش هتتحاسب عليه. قالت السيده عائشه نزلت هذه الايه، انهي؟ بتاعت سوره البقره، لا يؤاخذكم الله، يعني لا يحاسبكم الله باللغو في أيمانكم، نزلت في قول الرجل لا والله بلا والله، حديث صحيح. نزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله بلا والله، والله والله والله، ها؟ يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله عليم إيه؟ حليم. كسبت قلوبكم، ايه كسبت؟ ايه كسبت قلوبكم دي؟ اليمين المعقد، حتى اسمه معقد. يعني ايه معقد؟ يعني عقده، انك تربط انت عقده اثنين حبلين وتروح ايه؟ رابطهم، ايه دول بقى؟ النية واللسان. زي بتقف في المحكمة، قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، ولا شيء غير الحق. ده معقد. ده معقد يا فلان. عايز استشيرك في حاجة بس قبل ما اقولها لك، احلف بالله العظيم انك هتقول لي الصدق. والله العظيم هقول الصدق. لا ده معقد، مش لغو ده، لا مش لغو ده، طالع من قلبك ونيتك وتعقد على لسانك. طب ده كفرته ايه بقى؟ كفرته ايه؟ زي ما قلت لك، انا حالف بالله العظيم ما اخش الجامع، او حالف بالله العظيم ما صالح بين الناس مثلا يعني. عايز ارجع بقى في اليمين ده. يقول الله تبارك وتعالى سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله، لا يحاسبكم الله باللغو اللي طلع من لسانك ده، باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم عقدة، عقدتم الايمان. فكفارته، كفارته، انا عايز ارجع في اليمين. ترجع طبعا، ترجع. كفارته ايه؟ اطعام 10 مساكين او مسكين 10 مرات. اطعام 10 مساكين، حاجة على 10 مساكين، وديهم اكل. اطعام مش فلوس، تروح تدي فلوس للمساكين. الفقير النهاردة الفقير كيف يروح يجيب بيها سجاير؟ خد فلوس يروح يجيب بيها سجاير؟ لا، اطعام، اجيب له رز، اجيب له اكل ياكله. اطعام 10 مساكين او اطعم مسكين 10 مرات. اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهله، لا جيب له فول، يعني بلاش لحمه ولا فول، خليك في النص، من اوسط ما تطعمون اهله. معك فلوس او كسوتهم، معك فلوس او تحرير رقبه. عبد، عبد يكون سيده دفع فيه فلوس، يعني انت رحت اشتريت عبد دفعت فيه مثلا 50,000. انا بقى عايز اكفر عن اليمين بتاعي، اقول لك خد يا عم 50,000 بتوعك وسيب الراجل ده، او اساعد العبد ده. سورة النور: والذين يبتغون الكتاب، اللي هما عاملين عقد مع ايه؟ مع سيده، مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني العبد يجي لسيده يقول له: يا سيدي انت شاريني بكام؟ ب50,000. طيب انا هديك 50,000 واديني حريتي. هديك 50,000 منين؟ انا بشتغل، وكل يوم بشتغل هديلك مبلغ تخصمه من ال50,000. والذين يبتغون الكتاب، اعمل معاك بقى ايه عقد كده عشان ده، مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واحنا نعمل ايه؟ نساعده. خد يا عم فلوس هيديها لسيدك يخصم من الايه؟ لغايه ما ياخد الحريه. يبقى اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلك، او كسوتهم، او تحرير رقبه. فمن لم يجد، فمن لم يجد، ده الشرط. للاسف النهارده ناس بتفتي، يقول لك ايه؟ انا حلفت يمين، صوم 3 ايام. اديها 3 ايام. 3 ايام، 3 ايام ايه؟ افرض هو معاه فلوس ما ينفعلوش صيام. لو معاه فلوس، فلوس ما ينفعلوش صيام. الايه بتقول: فمن لم يجد فصيام 3 ايام. فمن لم يجد، تعال نتكلم بواقعي شويه النهارده. احنا هنا في قطر، الوجبه النهارده في القطر، واللي ياكل وجبه يعني في النص كده بكام؟ 15 ريال تقريبا، 15 ريال. طيب 15 ريال هنأكل 10، يبقى 150 ريال. 150 ريال. ما تجيش تقول لي بقى ايه 150 ريال؟ لا انا صوم 3 ايام، انا صوم 3 ايام. لا، ما ينفعلكش صيام لان معاك فلوس. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بايه؟ بالاطعام. يبقى اطعاموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. سورة المائدة: واحفظوا ايمانكم، واحفظوا ايمانكم. ايه احفظوا ايمانكم؟ يعني ايه؟ يعني لا تتركوها بدون كفارة. يبقى لما تقسم على يمين تعمل ايه؟ تكفر عنه، ما تسيبوش كده، ما تسيبش اليمين كده، لازم تكفر عنه. الله تبارك وتعالى يقول سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فرض الله لكم تحلة، تحلة أيمانكم. ازاي تتحلل من اليمين اللي انت ايه؟ اللي انت حلفته. في لحظة زعل مع اخيك، قلت والله العظيم انا داخل بيت اخويا ده ولا هزوره. لا لا لا لا، روح زوره وكفر عنه. طب اكفر الاول ولا روح؟ مش مشكله، المهم ان التكفير انك عشان تكفر عن اليمين في رقبتك، يعني هتكفر عنه هتكفر عنه يعني اهو في رقبتك، فمش شرط ان انت تكفر وبعدين تروح البيت، لا ممكن تروح البيت وبعدين تبقى تكفر عن اليمين، المهم انك انت ايه تكفر عنه. زي سورة صاد مثلا، سيدنا ايوب ابتلاه الله بالصبر بالمرض، فمرة بيتكلم مع امراته يعني تحت ضغط المرض او المهم حلف بالله العظيم لا يضربها 100 ضرب 100 ضرب وحلف، عشان هي امرأة صالحة، فربنا جعل له مخرج في سورة صاد. قال الله تبارك وتعالى: وخذ يا داود يا ايوب يا ايوب وخذ بيدك ضغثا، ضغثا يعني هات 100 عود، هات 100 عود كده، حط 100 عود جنب بعض اربطهم، ربط 100 عود ها ضربها بال100 عود، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يبقى كفرت عن يمينك. إن وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ربنا جعله فرج ومخرج يعني الحمد لله. لكن المهم ان احنا ايه ما نسيبش اليمين متعلق كده، يبقى اليمين اللغو ما لهوش حاجه خالص، 2 اليمين المعقد نكفر عنه، 3 اليمين الغموس. غموس يعني ايه غموس؟ يعني يمين بالله معقد كذب. اوف يا ستي يا رب ايه ده؟ قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، ولا شيء غير الحق، ولا شيء غير الحق، ويكذب. يبقى ده هنا حلف بيمين ايه بقى؟ يمين غموس. غموس يعني يغمس صاحبه في النار، يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. فخلي بالك الموضوع جد خطير. الناس يعني يقول لك ايه، اصل انا اتزنقت فاضطريت احلف بالله العظيم كذب. تحلف بالله العظيم كذب يبقى ده غموس، يمين يغمس صاحبه في النار. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، يعني حاجه مالكش فيها، بتاعت مين الساعه دي ولا بتاع مين المحمول ده، فرصه ان انا اخده، والله العظيم بتاعي، هو مش بتاعك. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله، لقي الله في الاخره وهو عليه غضبان والعياذ بالله، لانه يمين غموس. والله حتى بعض العلماء قال ملوش كفاره اليمين الغموس ده، مصيبه كبيره، لانه حلف بالله العظيم وهو معقد وكذب. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن مسعود اللي بيروي الحديث ده، حديث ده في البخاري ومسلم: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اللي بيحلف بالله العظيم عشان ياخد حاجة من حطام الدنيا دي، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، نارهم أسود في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد يقول لي حتى لو كانت حاجة صغيرة، حتى لو حاجة صغيرة، بص الحديث ده حديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف بالله العظيم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، اللي هو المسواك بتاعت المسواك ده اللي بنسوق بيه ده، بتاع الشجرة ده، المسواك ده، كان قال قضيبا من أراك، يعني حاجة صغيرة كده يعني، قال: وإن كان قضيبا من أراك. حديث رواه الإمام مسلم. فخلي بالك من الأمر ده بتاع هو الغموس ده. طب والآخر بقى اللي هو اليمين الإيه؟ الأربعة، إحنا قلنا اللغو معقد غموس ايه باطل. ايه الباطل ده؟ اللي هو بقى حياه ابويا تربه امي والعيش الملح والماء الطاهره، اكون على دين النصارى، على حرام من دين، على الحرام من دين محمد، يعني ايمان باطله والله العظيم. سبحانك يا رب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فقال في حلفه: اني بريء من الاسلام، اني بريء من الاسلام، على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، اكون على دين النصارى، فان كان كاذبا فهو كما قال. قلت ايه بقى؟ قلت على الحرام من دين يحرم عليك دينك. قلت اكون على دين النصارى، انت نصراني لو كذاب. طب وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما، فلن يرجع الى الاسلام سالما. الموضوع جد خطير، علشان كده نخلي بالنا من موضوع الحلف، لا احد يقسم الا بالله تبارك وتعالى. في هنا بقى نقطه ناخد بالنا منها، عدم الحلف في البيع والشراء بالذات. حتى لو صادق، حتى لو انت صادق وبتبيع وتشتري ما تحلفش. يعني انا عايز ابيع لك المحمول بتاعي مثلا ونضيفه جديد وكل حاجه، والله العظيم ده ما تحلفش. قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هيضيع مكسبك وهيضيع السلعة اللي انت بتبيعها دي. الحلف ممحقة للسلعة، منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وفي حديث ثاني للإمام أحمد وابن حنبل، أسف، الإمام أحمد وابن حبان يقول: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حديث آخر لما مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. مين دول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المسبي الإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اللي بينفق سلعته باليمين الكاذب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري لما بيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل يكررها حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان متكئا فجلس وظل يكررها، لأن الأمر خطير، حتى قلنا: ليته سكت، يعني إشفاقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أخيرا، في بقى يمين الطلاق نوضحه. يمين الطلاق، لو واحد بيقول علي الطلاق، قال لمراته كده: علي الطلاق، لا انت عامله كذا كذا كذا، علي الطلاق. ده ايه ده بقى؟ ايه يمين علي الطلاق ده؟ يمين طلاق ولا يمين حلف؟ ولا انت ولا انا هنجاوب، اللي يجاوب صاحب الكلام. ولذلك لما يجي واحد يقول: انا حلفت على مراتي يمين، اقول له: قلت ايه؟ بقول لك: حلفت عليها يمين، قلت ايه؟ قلت لها علي الطلاق. تقصد ايه بعلي الطلاق؟ تقصد يمين حلف ولا يمين طلاق؟ خليني اوضح لك شويه. انا جاي مثلا قابلتك: ازيك يا فلان؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك، اتفضل اتفضل. علي الطلاق، انت جاي تشرب شاي. علي الطلاق، لا انت جاي تشرب شاي. طب واحد يسالني: انت يا وجدي لما قلت كده، لما قلت له علي الطلاق لازم تيجي تشرب شاي، كنت تقصد ايه بعلي الطلاق؟ خلي بالك بقى، كنت تقصد ان لو ما جاش يشرب شاي تبقى مراتي طالق. يبقى ده يمين ايه؟ يمين طلاق، مش قسم بقى ده، لا ده يمين طلاق. لازم تيجي تشرب شاي ولا هنطلق الوليه، انت حر. ها؟ انما واحد بيقول لي: انت لما قلت علي الطلاق الراجل ده يشرب شاي، كنت تقصد لا يا راجل، ايه اللي دخل مراتي في الموضوع؟ يجي يشرب شاي ولا ان شاء الله ما شرب شاي؟ ايه اللي دخل مراتي في الموضوع؟ لا امال انت قلت علي الطلاق ليه؟ انا كنت بس عايز اقول له يعني ايه؟ يعني خد بالك، عايز اكد عليه. اكد بقى، ده يمين قسم، يمين حلف. يبقى نسيب الطلاق خالص ونتكلم في انواع بقى اليمين الايه؟ يمين القسم ده. لكن لو هو بيقول: لا انا قاصد لو ما جاش يشرب شاي، او انا قلت لمراتي علي الطلاق ما انت طالعه البلكونه، علي الطلاق ما انت رايحة لأمك. وفي نيتي لو طلعت البلكون او راحت لأمها تبقى طالق، يبقى ده طلاق. لا لا لا، ده انا كنت بخوفها عشان ما تروحش لأمها، عشان ما تطلعش البلكون. ما كانش والله في نيتي طلاق. اه بس انت قلت عليا، يبقى ده قسم. عرفت الفرق بين القسم اليمين القسم ويمين الطلاق؟ فخلي بالك عشان كده لما تيجي تفتي في الطلاق اوعى تتسرع، لازم تسأل اللي بيطلق ده قلت ايه وكانت نيتك ايه، قلت ايه. اصل كل كلمة لها تفسير. يعني علي الطلاق ممكن تبقى قسم وممكن تبقى طلاق. طب علي كظهر امي واختي، لا ده ظهار، والظهار قسم. لو واحد قعد يظاهر من مراته 60 مرة مش طلاق، الظهار ليس طلاق، لكن يكفر عنه يبقى يصوم 2 شهر متتابعين او يؤكل 60 مسكين، ده مش طلاق، الظهار. فكلمة علي الطلاق حتمان قسم ولا طلاق، علي ظهر ام اختي، علي كظهر ام اختي يا ظهار. انت طالق، طلاق بصريح الطلاق، ده صراحة طلاق بصريح الطلاق. ولذلك مش محتاج بقى نسأل فيه النية، خلاص لانه طلع بصريح الطلاق، انت طالق. لكن طلاق سني ولا طلاق بدعي ده موضوع تاني بقى. يعني الطلاق اللي عايز يطلق ده في طهر لم يجامعها فيه، مش يبقى واحد لسه نايم مع مراته وقايم عليها يمين طلاق، فهتحسب الطلاق ازاي؟ يا ايها النبي سورة الطلاق، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. طب هتحصل العده ازاي؟ اللي عايز يطلق مراته يبقى ينتظر حاضر، طهرت، انت طالق. تحسب بقى حاضت وطهرت 1، حاضت وطهرت 2، حاضت وطهرت 3، بس خلاص يبقى كده اتطلقت منك. لو عايز ترجعها في خلال ال3 حيضات دول ترجعها، انا رجعتك لعصمتي، تقبلها تنام معاها وتحسب طلقه، تحسب طلقه، بس يجوز ترجعها قبل انقضاء 3 حيضات، لكن لو بعد ال3 حيضات ما ينفعش. اخر حاجه في موضوع اليمين حلف يمين المصحف. لما يجي واحد يقول لك وحياه المصحف، حياه المصحف الشريف، استنى تقصد ايه بالمصحف؟ تقصد الورق؟ الورق ده ما دام الورق المصحف ده ورق، تقصد ورق يبقى ده قسم بغير الله. لا لا لا، ده نقصد الكلام اللي جوه الورق. يبقى تقصد صفه من صفات الله، لان كلام الله صفه من صفات الله، والكلام كلام الله الموجود في المصحف. فدي تفرق، خلي بالك لما واحد يقول على وحياه المصحف، وحياه المصحف وكتاب الله، تقصد ايه؟ الورق، يبقى ده قسم بغير الله. لكن لو تقصد كلام الله اللي جوه الورق يبقى ده قسم بصفه من صفات الله، وجائز ان تقسم بصفه من صفات الله تبارك وتعالى. يبقى نبعد خالص عن موضوع بقى ايه ان احنا نحلف بغير الله، واذا اقسمنا لاي سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وتحللتها، كفرت عن يمين. والحديث الثاني صحيح برضه، يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فابعد عن الايمان دي عشان ما تخشش في ايه؟ التكفير عنها، وتقول انا ما عنديش فلوس او كذا او كذا. ولا نقسم ولا نحلف الا بالله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.